الو نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الشيخ محمد موجود؟ نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ ايه والحمد لله. بالنسبه للي جنبي بيطرف مسافه يعني بيكون فيه ممكن واحد يعدي من بينه وبينه. ايش يعني بيطرق مسافة؟ اللي بيصلي جنبي بيطرق مسافة. لا لا يطرق مسافة. نعم بيطرق مسافة. السنة التراص بدون أذية. السنة التراص بدون أذية. نعم نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. الله يبارك فيك.